بأمر شائن خطير كثير ظاهرة خطيرة دنست مجتمع الأمة، دنست مجتمعات المسلمين تحت دعاوى كثيرة، من أكثرها وأشهرها الناس كلها هو احنا بس اللي بنغش على الشيخ. الناس كلها بتغش، وانا لو ما غشتش هضيع. والغش له مظاهر كثيرة، غش في البيع والشراء، غش في الصنعة، غش في المعاملة، غش حتى في العبادة، غش في تربية الأولاد والبنات، غش في الامتحانات. وهذا ما نعيش هذه الأيام، في كل عام نعيش هذه المأساة، الغش في الامتحانات. متزمت، متشدد، مقفل، رجعي، متخلف، ما يعرفش متطلبات الحياة الجديدة التي يظن أنه سيعيش فيها حياة سعيدة إذا غش. بل إن بعضهم يتهم بعض إخوانه أنه لا يعرف معاني الأخوة ولا التعاون ولا كارثة، كارثة في مجتمع في مجتمع ربه الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه القرآن، في مجتمع قال له نبيه صلى الله عليه وسلم عندما مر يقرأ الحديث عن مسلم عن أبي هريرة، مر على كومة من الطعام بائع يبيعه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فأصابت يده بللا، فقال ما هذا صاحب الطعام؟ قدر ما نزل تحت دنيا غرقنا مية تحت، دنيا بيش تحت، طعام خسران. فقال ما هذا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء وصلاح الدنيا مطرت فالمطر نزل. فقال هل جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، عشان الناس تعرف الصحيح بالمغشوش، السليم من الغير سليم؟ وكثير من الناس في صناعاتهم الناس لا ترى فيها إلا الظاهر، فيظن أنه بفهلوته وذكائه إنه يقدر يضحك على كل الناس فيغش من الداخل ويغلف من الخارج. ولم يضر في باله يوما أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، لم يطف في باله يوما أن الله عز وجل سمى نفسه السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يطف في دينه يوما أن الناس وإن لم يروه فإن الله عز وجل يراه مطلع عليه أينما كان، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نسي، غفل نتيجة استيلاء الدنيا على القلب عياذا بالله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا جعلته فوق الطعام ليراه الناس، ثم قال القول التي والله والله لو علمها الآباء والأمهات والمسؤولون والطلاب والطالبات والمعلمون، لو علموها جيدا وعلموا معناها جيدا لباعوا الدنيا بما فيها. وما كان هناك حالة غش واحدة، غش انتشر في الحضارات، غش معلمات بيكتبوا الواجب على السبوره في الحضانه، ليه؟ عشان تبقى الحضانه دي نتيجتها رقم واحد والناس تودي غش. المعلم بعضهم إلا ما رحم الله. هذا كثير منهم إلا ما رحم الله يغشش عشان نتيجته تطلع كويسة، عشان عياله وحياته عنده درس، أستاذ نتيجته ممتازة، مدير المدرسة إلا ما رحم الله عايز نتيجة مدرسته تبقى أحسن نتيجة، اسمح بالغش. المسؤول مسؤول الإدارة وبعدها عايز برضه يبقى أدق أحسن إدارة، يبقى اسمح بالغش. النبي صلى الله قال لي ولإخواني وللآباء والأمهات والمسؤولين في هذا الرجل نموذج، هل جعلته فوق الطعام حتى يرى الناس؟ ثم قال من غش فليس مني، وفي لفظ مشهور من غشنا فليس منا، وفي لفظ ثالث ليس يعني ايه ليس منا، كلمه سهله والناس حافظه الحديث، من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، كلمه سهله انها تعني تبرم النبي صلى الله عليه وسلم من الغشاش. والله واقول هذا لنفسي اولا ولاخواني من الاباء والاخوات من الامهات وللطلبه والطالبات وللمسؤولين والمسؤولات، ان شهادات الدنيا ودرجات الدنيا وتكريم الدنيا ومناصب الدنيا لا تساوي براءة النبي صلى الله عليه وسلم منا. تسوى ايه لو لك النبي بتبرى منك؟ تسوى ايه؟ تسوى ايه؟ وربما اندفع بعض الاباء بعاطفه الابوه انه لازم يغشش ابنه غصب عن اي حد، ولو استعمل القوه ولو استعمل الرشوه وهو ربما لا يدري انه عندما يرفع ابنه في الامتحان درجات يسقطه عند الله عز وجل في الدرجات، يبقى ده بيحب ابنه؟ ده بيحب ابنه؟ هو لا يحب ابنه ولا يحب نفسه اصلا، يظن انه يسعد ولده وهو يهلك نفسه وولده، وهذا من الغش الذي تكلمت عليه هنا في خطبه سبقت. ما من عبد يسترعيه الله رعيه فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه في الوجه فيسقط من عين الله عز وجل. الأب والابن ومن ساعده وعاونه، ولكم أن تتخيلوا يا عباد الله مجتمع يخرج لنا طائفة غشاشة مثلا من الأطباء، طائفة غشاشة من المهندسين، طائفة غشاشة من المدرسين، طائفة غشاشة من الموظفين، طائفة غشاشة من الآباء، طائفة غشاشة من الأمهات، طائفة غشاشة من الأئمة والوعاظ والخطباء. إذا هذا المجتمع دينه الغش وقائده إبليس، مجتمع مصيره الدمار والهلاك. نحن على شفا أن نصل، إلا أن الله عز وجل ربما يقيد فينا من يتورع عن ذلك. وانت يقول لك في ايه يعني يا عم الشيخ؟ ما يعمل ايه يعني؟ ما هو يطلع يترمى في الشارع، ما يطلع يترمى في الشارع احسن ما يترمى في النار، احسن ما يترمى في النار. ايه يعني؟ هل ان هو يطلع ما لهاش وظيفه ده مبرر انه يغش عشان نخلص؟ للاسف الشديد الاباء والامهات الا من رحم الله قصروا في تربية الأولاد والبنات على أن الغش حرام. مين بيربي ابنه على أن الغش حرام؟ اوعى اوعى تغش يا ابني، لا شوف يا ابني اعمل كل حيلة. وسائل الغش أصبحت فوق التصور فوق التخيل، والآن يغشش بس، لا بيضايقه ولا اقول له ولا اقول له ما تكتبش، لا يقول لك انتم مولعين في اللجنه يا استاذ، حرام عليكم انتم مولعين في اللجنه. يعني ايه مولعين في اللجنه؟ يعني مانعين الاولاد تغش. طب يعني نسمع كلامك ايها الاب الكريم ولا نسمع كلام النبي الكريم؟ من غش فليس مني. هذا الرجل الكريم الذي يمنع الغش لا يريد ان يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا احنا اصبح الغش في كل شيء، في كل شيء في حياتنا، غش في كل شيء، حتى كاننا صرنا نتنفس الغش. بدون غش، بدون تلاعب، ولو ان العده دي مثلا ما اتفتحتش ولا مفتوحه ولا كذا، او ان هي اصلا يعني، فان صدق وبين اسمع بورك لهما في بيعهما، يبارك لصاحب السلعه الذي اشتراها، ويبارك لمن باعها في الثمن الذي اخذها. بركه تحل في الحياه. اسمع، قال وان كتما وكذب، كتما العين، كتما الحقيقة، وكذب غش. غش يقول له والله يا عم الحاج ده انا جالي فيها 100 جنيه وما رضيتش ابيعها، بس انا هديلك 90 ولا جالك 100 جنيه ولا اي حاجه. وتقول له لا ده انا سائل عليها في السوق لقيتها ب 80، هو من لا سال ولا راح ولا جاي. قال فان كتما وكذب، اسمع، محقت بركة بيعهما. الطالب الذي يحصل على شهادة تمحق بركتها إن أصبح عليها بالغش، وإن صار موظفا موظف غشاش، وتمحق بركة راتبه. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. نحن في أمس الحاجة إلى أن نتقيد بأوامر الله تبارك وتعالى. كثير من الناس الحجه العجيبه، ما كل الناس بتغش، هنعمل ايه؟ اللجنه اللي بتغش يبقى دي لازم تغش. طب الناس دي كفروا بالله نكفر؟ الناس دي زنوا نزني؟ الناس دي بيسرقوا نسرق؟ الناس دي بيقتلوا نقتل؟ لا يقتل احدكم ان مع المسلم يوطن نفسه. وهذا ولا شك بثمن الغربه، زمن الغربه في الاستمساك بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. النهارده اللي بيمنع ليش نهارده جدا؟ ما فيش مانع يلبس، المشكله مع الطالب لبسوا تهمه يقول لك منعوا. نسأل الله السلامة. ولا سؤال، هناك محكمة ستنعقد يوم القيامة، يظهر فيها البريء والمتهم، ويظهر فيها المدعي والمدعى عليه، ويفصل الله عز وجل فيها بين الخصمين يوم القيامة. عباد الله، إن قضية الغش ليست في مسألة الامتحانات، لكن هذا أقرب مثل يمكن أن نقرب به القضية إلى الناس. لكن الغش في سائر الأشياء الآن، خاصة نحن بلد صناعي. إياك يا عبد الله أن تغش في صنعتك رجاء أن يكثر مالك، فوالله إنه منحوق البركة، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك، وأكثر من ذلك، من منا يتحمل براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ من منا؟ والله لا نطيق، والله لا نطيق. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا، ويوفق الآباء والأمهات لأن يربوا الأولاد والبنات على أن الغش حرام، وأن لا يتعدى حدوده. والشراء والأكل والشرب والزواج والطلاق والخطوبة والعلاقات الاجتماعية في كل ملامح الحياة. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يوفق أبناءنا وبناتنا. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ربما يكون هذا اليوم هو آخر أيام شهر رجب، وشهر رجب من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل عنها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. كيف يظلم الإنسان نفسه؟ أن يكفر بربه فيجحد ربه، وأن يوقع نفسه في المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها، وأن يجتنب على حدود الله ويتعدى محارم الله تبارك وتعالى، فيهلك نفسه ويوبق نفسه. كل الناس يغدو، فبارع نفسه فمعتقها أو موبقها. يغدو أين في الحياة؟ في الحياة فيعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء مرضات الله، فيعتق نفسه وينقذ نفسه، أو يعمل بمعصية الله في ظلمة المعاصي فيوبق نفسه ويهلك نفسه بأن يقع في النار والعياذ بالله. ثم يأتي بعد ذلك هذا الشهر الكريم، الشهر العظيم، شهر شعبان. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يبلغنا وإياكم رمضان. وشهر شعبان له خصوصية ومطلوب في ذاته، والنبي صلى الله عليه وسلم بين قيمة شهر شعبان، فيه أحداث كثيرة تخص هذه الأمة، كتحويل القبلة التي ميزت الأمة عن غيرها من الأمم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة يصلون إلى الكعبة، ثم أمر بأن يصلوا إلى بيت المقدس، فظل في المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا يصلون إلى بيت المقدس. تحولوا من الكعبة إلى بيت المقدس بأمر الله، ثم بعد 16 شهرا أو 17 شهرا في المدينة يأمر الله عز وجل نبيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوق إلى أن يصلي إلى الكعبة، فاستجاب له ربه وأمره أن يتوجه إلى الكعبة مرة أخرى، وجاءه الأمر وهو يصلي حسب الروايات على اختلاف ما بين الظهر أو العصر: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام. فيتحول النبي صلى الله عليه وسلم من اتجاه المسجد الأقصى إلى اتجاه الكعبة، ويتحول خلفه الصحابة الكرام، ويتحول الصحابيات. ولك أن تتخيل كيف الاستجابة الفورية لأمر الله عز وجل دون تململ ولا انتظار، لأن نسأل ثم نفعل. لا والله. وتحول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيت الله الحرام لتتميز الأمة عن بقية الأمم. كان بيت المقدس لليهود والنصارى وغيرهم، لكن الآن الكعبة هي قبلة المسلمين. ويمر أحد الصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على مسجد يصلي فيه الصحابة، فيقول: أشهد الله أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة. فيتحولون وهم في صلاتهم، لم ينتظروا بعد الصلاة أن يسألوه بجد الكلام ده حصل، بل تحولوا وهم يصلون رضي الله عنهم وأرضاهم. يريد أن نتحول من الغش إلى عدم الغش، نتحول من المعصية إلى الطاعة. نريد أن تكون قبلتنا الله عز وجل لا غيره تبارك وتعالى. نريد أن نتميز كما أراد لنا الله عز وجل أن نكون أمة متميزة. فجلس يستشير الصحابة، فمنهم من أشار أن نرفع راية فلم يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أشار أن يخرج واحد فينادي هيا على الصلاة مثلا فيجتمع الناس فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار أحدهم أن ننفق في بوق لنجمع الناس فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بوق اليهود، ومنهم من أشار أن يدق الناقوس الجرس فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه للنصارى. ثم قام الناس ويرى عبد الله بن زيد رضي الله عنه الرؤيا المشهورة، يأتيه ملكان فيعلمان كلمات الآذان التي هي شعار الأمة، كلمات التوحيد من أول كلمة إلى آخر كلمة، ويرضى بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها رؤيا حق علمها بلالا لينادي بها، فيسمع عمر رضي الله عنه بلالا ويؤذن فيقول لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه. تميز تميز أراده لنا الله وأراده لنا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي شهر شعبان كان للنبي صلى الله عليه وسلم عادة في الطاعة والعبادة لم يقطعها حتى مات صلى الله عليه وسلم، هذه العادة هي أنه كان يصوم شعبان كله أو أكثره، كان يصوم شعبان كله. قالت عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا، وقالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا قط بعد رمضان إلا شعبان، يعني أكثر شهر كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم غير رمضان، رمضان يصوم تاما له فريضة، ولكي لا يشابه الفريضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه قليلا. لماذا؟ إذا هذا مطلوب لذاته، سنة مستحبة لذاتها، وفي ذات الوقت يكون فيها استعداد لشهر رمضان حتى يقبل الإنسان على الصيام في رمضان وقد بدأ روحيا وقلبيا وبدنيا، بدأ مستعدا حتى إذا رمضان إذا أتى رمضان لم يشعر بالتعب، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يصوم في شعبان، القصة مش رمضان فقط، لا، شعبان مطلوب لذاته. كيف؟ سئل صلى الله عليه وسلم لم نرك تصوم في شهر أكثر من شهر شعبان، فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، رجب شهر معظم من أشهر الحرم، ورمضان هذا الشهر الكريم العظيم، قال يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، والعبادة في الغفلة مضاعفة الأجر عند الله تبارك وتعالى. بعض الصحابة كان يخرج كعبد الله بن عمر وغيره يخرج إلى السوق ويذكر الله فيسأل، يقول السوق مكان غفلة، الناس تغفل فيه عن الله كله بس بالجنيه وكام وكذا، ها؟ تقول أذكر الله وقت غفلة الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم يبين العلة الأخرى، يقول وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، كأنها قربة إلى الله لكي يتقبل الله عز وجل عمله صلى الله عليه وسلم طوال العام. انت لما بتروح تجيب نتيجة ابنك بتبقى ملعون، بتبقى ملعون في شهر شعبان تصبر نتيجة العام، ترفع أعمال العام كله إلى الله عز وجل في هذا الشهر. لذلك كان الصحابة وبعض السلف يخافون في شعبان لأنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، ويسألون الله القبول، ويسألون الله عز وجل أن يتقبله وأن يعفو عنهم. كان بعضهم يجلس مثلا في يوم الخميس والاثنين مع زوجه يبكي، تبكي ليه؟ يقول هذا يوم ترفع فيه أعمالنا إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الاثنين والخميس ذلك يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يريد يوم الخميس الذي يبكي هو وزوجته، ليه؟ العمل الوقت بيطلع على ربنا، يا ترى شكله ايه؟ عمل السنة كله يختم عليه في شهر شعبان. لذلك الصيام لعل الله عز وجل أن يختم لي ولكم بخير فيغفر الله تبارك وتعالى. فيقول ولاية العام عند الله عام إحصاء الأعمال، ورمضان حسنة ولا شك، ثم يختم بحسنة، حسنة الصيام والطاعة في شهر شعبان، فيقول السيئة بين الحسنتين يرجى لها أن تغفر، عشان الواحد يخش على رمضان وقد غفر الله له. لذلك يا أحبة أنصح نفسي وإخواني بأن نستعد لشهر رمضان من الآن بكثرة الصيام وما تحبه من الأعمال الصالحة التي ترجو أن تفعلها في شهر رمضان، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك. ولذلك قال من اجتهد في شعبان يرجى له أن يجتهد في رمضان، ومن فرط في شعبان يخشى عليه أن يفرط في رمضان، يخشى عليه. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، نسأله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بلغنا رمضان وأمة الإسلام في خير يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم انصر إخواننا المسلمين أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم واشف جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم اكس عاريهم واطعم واطعم جائعهم ورد كيد أعدائهم في نحورهم، اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم، اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم خفف عن إخواننا في سوريا من أهل السنة يا رب العالمين، اللهم خفف عنهم وعن سائر إخواننا المسلمين من أهل السنة في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، وأرخص أقواتنا، ويسر أرزاقنا، وأصلح حكامنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل